السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واحد شوية على سديب بعد خمس دقائق. خمس دقائق لا ما تخافش. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أريد أن أبين أمرا. الأخت التي كانت معنا الصباح عندها سرطان في الرحم، كانت أول حصة لها مع الساعة تقريبا 10 صباحا، كانت أول حصة اليوم، ونحن الآن الساعة الآن تشير إلى 7:30 مساء، وهذا الوقت كله وأنا أمر عندي تقريبا 4 حالات. هذا الوقت كله مرت تقريبا 4 حالات من الصباح إلى الآن، ولا زالت إلى الآن الحلقة. تتذكرون الحلقة التي صنعت بيدها؟ هل تتذكرون الحلقة التي صنعت بيدها؟ كان يصنعها إبليس أو الشيطان حينما كنت أرقي وانتهيت من الرقية، ولا زالت أصابعها كمطبقة بقوة كأن عليها اللصاق. تتذكرون هذه في الصباح؟ من كان معنا في حصة الصباح؟ أول أخت التي كان عندها سرطان الرحم، الأخت التي عندها سرطان الرحم، وأقر الأطباء في فرنسا باستئصال، وصعد شيطان عاشق يسكن عن طريق العين وصرع هكذا، تجد ما في درس الصباح ووضعته على اليوتيوب هكذا. إلى الآن، الآن الساعة 7:30 ولا زالت اليد هكذا، ما استطاعت هذه اليد أن تزل. بمعنى قوة قاهرة قوية سامة حاسدة أصابتها. إلى الآن منذ 10:00 صباحا إلى 7:30 مساء، وانتهينا من جلستها مع الساعة تقريبا، شوف انتهينا بدأنا مع 10، وهكذا لازلت اليد مطبقة هكذا، الأصابع تشير إلى الحلقة والعين حينما قمت في الصباح وبينت لكم الدرس، ويعني صعد هذا الشيطان يعني هكذا مطبقة هكذا ملصقة كان بلصاق. وانتهينا بعد الرقية، والأخت جاءت عند الكاميرا وقالت لك أنا لا أستطيع أن أفك أصابعي كأن عليها لصاق. إلى الآن الوقت كله يتستمع عند الباب، ولا زالت اليدان هذه الأصابع هكذا لاصقة، مما يدل على قوة الحسد الذي أصابها وتسبل في السرطان. هذه دروس فهموها وتحتاج مني إلى بسط. الآن الأخت ستدخل، أقول لهم الآن دير نقاب، الآن ستدخل وسأبين لكم، وتتكلم هي بلسانها قوة تأثير العين والحسد من الصباح إلى الآن. انتهينا من الرقية، لكن تزلزل، ولأنها كانت تستمع كل حالة تدخل هي تسمع، فكان هذا العدو دائما في يد الشمال هكذا يشير كأن القوة السمية، يعني السرطان له علاقة بالحسد القوي جدا، مفهوم؟ طيب، أنا نظهر لكم الحالة إن شاء الله وبعدها نرتاح بإذن الله، ثم نقبل على الجلسة المطولة كما قلت لكم مع أحد الإخوة إن شاء الله من أمريكا بإذن الله. أي دخل، قول ما تخافش، هاجي اختي هنا في هذا الكرسي، هاجي هنا، هاجي هنا ما تخافيش، هاجي هنا ما تخافيش، لا ما تخافيش، والله لا مش كنضحك، ما تخافيش، يلا بسم الله. الأخت هي، الأخت أمامنا، ويزيدك بقى الحلقة هي من الصباح. ها؟ سوها هكذا. أنا غادي باش نبين الناس. أزرق. أنا كان الدم ما كاينش. حاولي تحليهم، حاولي. ما قدرتش. حاولي حاولي. نهائيا. ها؟ ميتين عليا اخوات قبيله تسرحوا فيه. طيب اسمعني ايها الشيطان، اسمعني، اتق الله عز وجل. اعلم جلك الله عز وجل اليوم صباحا وانك انت صاحب السرطان، جلك الله عز وجل وانت صاحب السرطان، وانت العاشق لها منذ الصبا منذ الصغر، وانت من كان معها منذ اول يوم جاءتها الدوره، يعني منذ اول دوره